والآن مع الشريط الثالث من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني. هل يجوز أن أبيع هذا للكفار الحشاشين والأمريكيين وأمثالهم؟ لأنه إذا قيل بأنه لا يجوز فهو له رأس مال كبير يضيع عليه، ويحتج بذلك أن هذا غير محرم بنص القرآن كالخمر يعني. أخيرا نقول العبرة بالحكم الشرعي سواء كان منصوصا عليه في القرآن أو في السنة أو كان مأخوذا بطريق الاستنباط. المهم ما حكم الحشيش المخدر؟ حرام، إذا لا يجوز الاستفادة منه. ما حكم استعمال التلفزيون شراؤه واستعماله؟ أيضا حرام، على الأقل فيما نرى نحن. وحين ذاك لا ينبغي للمسلم أن يكون مضطربا في أفكاره وفي أحكامه. ما دام أن شراء التلفزيون واستعماله حرام فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، ومن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فعليه أن يفعل بهذه الأجهزة ما فعل الرسول عليه السلام في الزقاق. آخر سؤال تفضل. الشيخ عبد العزيز بن باز كان أفتى بأنه ليس هناك ما يسمى بحقوق الطبع، فهل هذا صحيح؟ هو يفتي بهذا لأنه في الواقع في اعتقادي أنه غير متصور الأتعاب التي يقوم بها المؤلف غير الناحية العلمية. هو لا شك أنه لا يجوز بيع العلم وشراءه، لكن المسألة لا تتعلق بالعلم، تتعلق بالأسباب والوسائل التي وجدت في العصر الحاضر وتأخذ من وقت المؤلف لإيجاد هذا الكتاب ونشره بين الناس جهودا وأتعابا كثيرة. ولا شك أن من مارس هذه الأمور يعرف حقيقة الأمر وما يتكلف الإنسان المؤلف من جهد بالغ. فوجد نظر الشيخ بلا شك هي من الناحية العلمية ما فيها إشكال، لكن ما أظن الشيخ لو يعرف هذه الحقائق أن يفرق بين هذا وبين الناشر أي الطابع، ولا أظن أنه يحرم للطباء أن يأخذوا أجرا ويتاجروا بالكتب العلمية، لأنه يعني في ذلك السندات ويعني أتعاب وجهود تصرف من هؤلاء الناشرين. ما أظن أنه يعني يحرم ذلك، وإذ الأمر كذلك لا فرق بين الناشر وبين المؤلف الذي لولاه لخرج الكتاب بصورة لا يمكن أن يستفاد منها كما نراه في بعض الكتب التي تسمى الكتب التجارية لكثرة ما فيها من تحريفات. فهذا رأيي في الموضوع، وكثيرا ما نقول لبعض أخواننا تعال نتفرج ليلا نهارا نقعد على تصحيح التجارب، ثم بعد ذلك يقال أن هذا العمل لا يجوز أخذ الأجر عليه. باختصار، لقد تحدث العلماء قديما في خصوص نسخ المصحف الذي هو كلام الله، هل يجوز أخذ الأجر عليه؟ لا شك أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، علماء السلف أنفسهم، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ونحن لا نرى أن الذي ينسخ المصحف أنه يتاجر بكلام الله، لا، هذا الأمر ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو يساعد الناس على أن يقرب إليهم القرآن بطريقة يعني مقروءة بخط مثلا واضح وجميل. وكذلك يقال بالنسبة للطابع، كذلك يقال بالنسبة للمصحح، كذلك يقال بالنسبة للمؤلف. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم. طب عندنا في مصر بعض الإخوة الذين يأخذون كتبكم يصورونها كانوا حملون هذا السؤال، هل الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إن أو يفتي أن ربح هذه الأعمال سحتا؟ هو سحت إذا كان سرقة طبعا، ما الذي أحل السرقة؟ يعني إذا أخذ العمل وصوره ونشره؟ نعم حرام، إلا بإذن المؤلف. إلا بإذن المؤلف، لأن هؤلاء المتاجرين بحقوق الآخرين يفهم الجواب من شرح السابق، إن كانوا يرون أنه يجوز لهم أن يطبعوا كتابا ويتاجروا به بإذن المؤلف، فما الفرق بينه وبين بينهم وبين المؤلف؟ واضح؟ نعم. فحينئذ هل هم يجيزون لغيرهم أن يأخذوا جهودهم ويتاجروا بها؟ سيكون قولهم لا. إذن لماذا يفرقون بينهم وبين الذي كان له الأصل الأول، الفضل الأول في نشر هذا الكتاب بين الناس؟ وإن كان لا يقصد ناحية تجارية، يعني يقصد أن يقرب كتب الشيخ لطلاب العلم. هذه إن هذه أنت أنا بقول، وقد قلت هذا واستغل، لكن أنا ما يمنعني ذلك من التصريح. كل إنسان يطبع كتاب من كتبي ويبيع برأس المال لا يربح منه شيئا، فأنا أقول جزاه الله خيرا. لكن أين هذا الإنسان؟ أين هذا؟ يعني لا تبح له أي ربح أبدا فيه. أين هذا؟ إلا بإذني. إلا بإذني. أين؟ ثم وصل الأمر لشيء يعني ما أظن أحد يوافق عليه، ما أدري طلعت على مجلد صحيح الأول أو الثاني التعليق. نعم على عندنا في مصر. أنا أعرف عندكم في مصر، يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به، وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم، لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف، كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. فإذا أجاز الآخرين متاجر به، فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحح وإلى آخره؟ يعني إذن أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبه؟ طبعا. شو تعليق؟ نعم، إن نشر نشرة مستقلة كنقد أو نحو ذلك، هذا ما هذا حرفي، كل إنسان يبدي رأيه. أما أنه أولا يطبع كتاب من كتبي وبدون إذني، وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف، فهذا فيه إضرار. وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم، هو ليس ثمن العلم، وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر. فكثيرا ما يترتب بسبب التسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت، يكون الناشر الأول طبع منه مثلا 5000 وكلفته بلا شك قيمة معينة، يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه جهد إطلاقا، فيبيعه بنصف القيمة، هو ربحان أضعاف ما يربح الأول. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلى ويفنى من الرطوبة وشبه ذلك، من الذي يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر يستأذن، ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم، قال عندي شوية فلوس أريد أن تطبع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من الناحية المادية. قال ما في مانع، أنا بأخذ رأي الشيخ. فاستشارني في طبع الجزء الثاني من السلسلة، قلت ما في مانع، فدفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى وطبع الكتاب. ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن، فبرك الكتاب عند صاحبنا سكجها سنين، فتعطل الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر، فأصابه ضرر وأصابنا ضرر، لا سيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وهو بحاجة إلى إعانة، وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على الضرر. فهذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية، وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم. سألك يا شيخ إن شاء الله، الكثير من الناس الآن، الأشخاص أو مكاتب، يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر أو يبيع بيت لرجل آخر ويتقاضى مقابل ذلك شيء نسميه سمسرة. ما في مانع، ما في مانع. نعم. وبالنسبة للي بيقاضوا خاصة منتشرة في بلاد مصر، جالس في بيت يقول أنا ما بخرج من البيت هذا حتى تدفع له فلو 5000 أو 1000 أو 2000 أو كذا، يجوز أخذ فلو من صاحب البيت اللي يدفع له الأجار حتى يخرج من البيت. يعني هو مستأجر. نعم مستأجر. هو مستأجر ويطلب فلو من المؤجر. نعم. لا ما يجوز، لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار والسيجار بطريقة شرعية. فهم حينما يتعاقدون اليوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى 5 سنين، والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك، ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بحيث يجعله كالمالك ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن ترضيني بمال. هذا حرام؟ هذا ما يجوز صراحة. طب هو يريد أن يدخل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟ هو بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أنه هذا حق المستأجر، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نعم. استاذي، زكاة عيادة الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الذمة؟ أنت لك مجال ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام. قدام شوي بلاش قدام المسجد. مناسبة الكلام القادم، أن شيخنا حفظه الله تعالى قبل بدء أسئلة ذلك اليوم سألني هل مر بك حديث في رفع اليدين في الدعاء بعد السلام من الصلاة أم لا؟ وهو في هذه الأثناء كان يكتب مقدمة المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة، وكما أخبرني هو كان وصل إلى 30 صفحة أو 40 صفحة فيه. وهو في هذه المقدمة يرد على الغماري وجماعة من هؤلاء، وبقية كلام الشيخ حفظه الله تعالى يلمح إلى ما ذكرته أنا. مطالعاته لو قدمت عندك أبو وشيخ. نعم. حديث أو أحاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة. نعم. بعد السلام. بعد السلام من التشهد. نعم، حينما يخرج من الصلاة. مر عليه شيء؟ أنا لا أذكر شيء. لا. رسالته التي سماها بزعمه إيش؟ حسن الصنع؟ إتقان الصنع. المهم نشر فيها رسالة لواحد يماني بعنوان سنية رفع اليدين بعد الصلاة. هذا اليماني ذكر حديثين أو ثلاثة، حديث عزيلة ابن السني، هذا طبعا هذا تحصيل فهم وقد فعلت، وحديثين عزيه لمصنف ابن أبي شيبة. تعبت جدا منذ 2 أو 3 أيام وأرى أبحث ما وجدت لهما، مع الاحتفاظ ببقاء احتمال أن يكون أودعهما في مكان ما يخطر في البال في مناسبة غير مناسبة رفع اليدين. هناك شيخنا احتمال آخر، وهو أنني التقيت في مصر بالإخوة القائمين على طبع المصنف في الهند، فذكروا لي أنهم هيجددوا طبع لأنهم وجدوا أن ثلث المصنف سقط، يعني وجدوا عليه السلام. والسلام. وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو 3 ساقط من المصنف. هذا معقول. نعم. لكن من جملة ما احتط أنني رجعت إلى الجامع الكبير السيوطي. نعم. فهو كما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن ابي شيبه. والحديثان من الاحاديث التي تدخل في تقسيمه لكتابه في قسم الافعال، لانها حكايه عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي ان يريدهما في مسانيد في مسند الراوي، احد الحديثين عن عبد الله بن الزبير والاخر عن الاسود العامري عن ابيه. مسند عبد الله بن الزبير راجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل، هذا في الجامع الكبير السيوطي. الاسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير، وهذا امر بدهي لان الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. ولدى مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب. المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذاك، لا في الجامع الكبير ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني، لأن الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف تمامه في نقل اليماني ودعا ورفع يديه. فأنا وجدت الحديث المصنف لأنه صلى الفجر ثم انصرف وانتهى الحديث، فوضعت احتمال أن يكون ذكره في كتاب الدعاء مثلا بكامله، ما في كتاب الدعاء. فعلى كل حال يعني إن عثرت على شيء من هذا تفيدنا إياه إن شاء الله. طب وحديث ابن السنة كيف هو؟ وهذا من العجائب، من عجائب أهل الأهواء، أن هذا الأهدى اليماني ذكره بيقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال وفيه مقال. هو الظاهر من الميزان أنه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يعمل به في قضاء الأعمال. لما نرجع إلى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد، ذهب يقول فيه اتهمه الإمام أحمد، ويقول عن النسائي قال ليس بثقة، ويذكر كعادته أحيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك هذا الأهدل يقول حديث ضعيف يعمل من فضاء الأعمال، وبقر الغماري هذا الهالك في بدعته لأنه في ذلك مصلحة. وهو يذكر في بعض كتبه منها رسالة الرد المقنع لما اطلعت عليها أن من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه، فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الغماري. هذا الحديث اللي عزاه لابن السني هذا حاله. بقي علينا نشوف الحديثين دون، مع أنني في حدود ما ذكر الأسود هذا الذي يروي حديث الأول عن أبيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية، لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى دلهم. نعم. وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حابش أيضا يقول الحافظ الذهبي لا يعرف. مع ذلك فالغماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول أبوه صحابي، وهذا ليس بصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله. المهم هات ما عندك. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، وهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت عليه أجر، فلا يجوز في باقي الطبعات، يقول الطبعة الأولى فقط. هذا في اعتقادي قضية شكلية محضة، لأن هنا أولا هذه المسألة، وثانيا مسألة أخرى، هل للآخرين أن ينتفعوا بجهد الأول؟ وهذا ما سبق الكلام عليه. أما أن هذه قضية شكلية، فهذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر. فكما يقال في حق الناشر، هل له أن يأخذ عن طبعته الثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز؟ فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا وإلى آخره. إنما أعني قضية شكلية، لأن ممكن، وهذا يقع كثيرا كما تعلم، حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع فهو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق، يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعطى له حق النشر. وهذا واضح طبعا لديك. ترى هل من قائل بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول؟ فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ بالمئة، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين إلى آخره. فما الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذه على دفعات؟ لا فرق في ذلك. ولذلك بقول أنه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيد الذي استذكره على السؤال السابق. وهناك قيد آخر، يقولون لو أني اشتريت كتاب، أي كتاب، حتى من كتب مثلا الشيخ مثلا، فهذا شراء صحيح، فيجوز لي أن أبيعه، وهذا بيع صحيح لأن الكتاب أصبح ملكي. فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء. أنا بقول ما في شيء، لكن هذا ليس فيه تعدد، لأن هذا اشتراه بطريق شرعي، لكنه ما اشتراه على أن له حقوق الطبع. الأمر واضح، يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخة التي يمكن أن تطبع عن هذا الكتاب. يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو. أين كان في سؤال، وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها، يعني تغني لزوجها أو نحو ذلك؟ ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها. أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع، فلا فرق حين ذاك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها، لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة. فإذا يجب أن نفرق بين غناء وغناء. فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح، يقال إنه مباح، فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها. أما إذا كان المقصود الغناء هو هذه أغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين أو الفاسقات، فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها أو للغريب عنها. طب ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت؟ يعني ما الضرر الشرعي الذي سيقع؟ يعني من زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا هذا سبق، هل يجوز لها أن تكلم بكلام لا يجوز النطق به؟ لا، عموما لا، وخصوصا لا فرق بين العموم والخصوص. نعم مثلا الكلام مثلا ايه الكلام يعني. لو غنت له مثلا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيب قلب الزوج او كذا. معليش الكلام السابق واضح باذن الله، لكن الذي يرد هو سؤال اخونا ابو عبد الله. انت الان حاولت ان تاتي بمثال، ان قلت من مانع ان تتمنى له بالحب والعشق، فهذا الحقيقه هو جواب اخونا ابو عبد الله. العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب، أما يتبادر من خلاف ذلك إلى الذهن الثاني. فإذا هل تتغنى بالحب ولا تبتعد عن العشق؟ لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروع عادة. أنا شخصيا يمكن يكون عاجز عن الاتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لو نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأغاني في جاهليته السابقة فبيساعدنا استحضار مثال. شيخنا أبو عبد الله الذكر أكثر مني. عبد الله يجيب. ففيه مثلا يعني عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمور والبطون والأرداف ونحو ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز هذا إسلاميا، لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره، وإن كنت قد قاربته، فالكلام واضح جدا من قول عليه السلام: الشعر كلام وحسنه حسنه وقبيح. طيب غيره أستاذي؟ عفوا أحيانا أستاذ كذلك بكون في يعني في إحدى الأغاني مثلا بحلف بعيونها أو كذا من هذا. كذب جميل. نعم. جميل هذا. أنت تذكرت بحلف بحياته بحلف كذا، هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها. ففي هذه على ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا استعذرت. أنا قرأت أمس شفنا من أخ مقبل بن هادي في كتاب له اسمه صحيح المسند من دلائل النبوة، وهو في المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال، يعني يقول هو يعني كان ينضم إلى الأندية الماسونية، فذكر اللي هم أضر على الإسلام، فذكر محمد جمال الدين الأفغاني الرافضي هكذا اسمه، والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال، يعني هما أضل. نعم ولا هو أضل؟ لا هما أضل منه. سامحه الله، نحن بلا شك لا نؤيد الإمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كانوا معروفين بالمروخ عن الشريعة، لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. فأنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه، ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق لهم. فنشوت للضلال لأنه صدر منه خطأ وضلال، هذا أظن توسع غير محمود في إطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار، حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد العاجم المسلمين. لذلك أرى أن هذا في غلو من الكلام، ما ينبغي أن يصدر من مثل أخينا هذا المقبل. وعلى كل حال تريد صديقا لا عيب فيه، هو العود يفوه بلا دخان. بالنسبة أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟ 100 صحيح. 100 صحيح. طيب ما الحجة في ذلك؟ فعل الصحابة. هل يعني ممكن تذكرون أمثلة إن تذكرت من فعل الصحابة؟ فعل ابن عمر، لأنه ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد بالحج والعمرة. وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين كأبي هريرة ومجاهد وغيرهما، هذا الذي استحضره الآن. لكن بعض من يقولون بغير هذا قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانت لحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين. فيقول والظاهر من بقية الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا، فالأخذ وضد التوفير، فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه. نعم. أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما رواه؟ ما أدري، أنا نافل. طيب من ذكره؟ أنا ما أدري أيضا. لكن إن صح، إن صح بيكون مسألة فيها خلاف بين الصحابي. وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي، فحينئذ تكون مسألة من موارد الاجتهاد والنزاع. لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل تحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصح إسناده؟ يعني أثق بنقله، هو لا يجتهد من عندي، إنما هو ناقل. أنا قرأت كذا وكذا وكذا، فنقله أثق به. لكن هنا بارك الله فيك، ليست قضية نقل فقط. من الذي قال إسناده صحيح؟ أهو أم الذي نقل عنه؟ الذي نقل عنه. والمنقول عنه من هو؟ هو من أئمة الحديث من المصححين والمضعفين؟ نعم. إذن هو ينقل عن مجهول؟ لا، هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت كتاب الذي نقل عنه. طيب من الناقل؟ أخ لنا في مصر أسميه ولا لا حاجة؟ لا، بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا لا تسميه. لا، ليس غيبة. إذن سميه. وأخي أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتهرين بالحديث. إبراهيم ابن عبد الله له أثر هذا الأخ؟ طبعا هو ما غيره. كتاب عن هذا؟ أي رسالة مثلا؟ كتاب نعم له، كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة، أنا أخذ بروح الحديث ولا أخذ بنصه. فهو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذا النقطة. وله كتاب إرواء الضمي. ينتهي إلى ماذا؟ نعم، ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى، على المبنى. يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى أن المعنى غير مطابق. وله أيضا، وله كتاب إرواء الضمي بتخريج سنن الدارمي. مطبوع هذه الأشياء ولا لا تزال في عالم مخطوط؟ لا، هو ما زالت في عالم المخطوط. وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم لا. هو قال لك؟ لا، سمعت. سمعت؟ نعم. أيضا نقلا عنه. نقلا عنه. فهي رواية إذن في قطعة. أو نازلة. لا، أو الوسيط هذا تثق به؟ هو لا الوسيط الذي نقل لك عنه. لا أنا أعرف كل حال. نحن نتوقف الآن لأنه أستبعد جدا صحة مثل هذا الخبر. لكن يا شيخنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى ظاهر النص أولى؟ لا في شيء هنا أذكره لك. المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك بظاهر النص هذا، ويقول في تعليقه على رسالة الكندهلوي رأيتها ولا بد انه لا يعتد بمخالفة الصحابة. هذا كلام في زعمي انا خطير جدا. لو تشكك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة كان يعني مقولا اكثر. فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه، وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام، مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه السلام حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية. فما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين يرى الرسول عليه السلام يطابق قوله فعله وفعله قوله ثم يأتي هو ويخالف القول والفعل معا، هذا أبعد ما يكون عن مثل هذا الصحابي. يمكن أن يفترض مثل هذه المخالفة بالنسبة لصحابي من الأعراب مثلا من البدو اللي جاء إلى الرسول عليه السلام وآمن به وسمع منه بعض النصائح أو بعض المسائل ثم رجع إلى غنمه إلى إبله إلى باديته. أما ابن عمر الذي صاحب الرسول عليه السلام وحرس ذلك الحرص الغريب الشديد في اتباعه عليه السلام حتى فيما يرى الآخرون أن هذا ليس من اتباع في شيء وإنما حبه أودى به إلى الغلو في اتباع الرسول عليه السلام فيما ليس به سنة، هذا الرجل من الصعب جدا أن نتصور إنه يأتي إلى شيء يرى الرسول عليه السلام يفعله ويؤكد بذلك قوله وعفو لها ثم هو لا يعفو فيخالف ما رآه في الرسول وما سمعه من الرسول. وفي اعتقادي لا يشك كل ذي لب وعقل أن هذا الخطاب الذي يسمعه الصحابي بصورة عامة وابن عمر بصورة خاصة مباشرة من فم الرسول عليه السلام إلى أذنه سيكون هو أفهم له من أي رجل آخر يأتي في آخر الزمان أو في قديم الزمان ولكنه لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ابن عمر قيد شفنا بالحج أو العمر فقط. لا لا قلت لك آلفا ثبت عنه هذا وذاك. ثم هذه مسألة ممكن تصير بيننا وبينك مثلا أنت ترى الأخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمرة للسبب الذي ذكرته، لكن الشيخ ابن باز وأمثاله لا يفرقون لأنه هذا فعل ابن عمر. الموضوع ليس الآن موضوع القيد ولا الإطلاق في الحج والعمرة أو مطلقا، الموضوع الآن أنه سواء كان الأخذ في الحج والعمرة أو كان الأخذ في غيرهما أيضا فهو في وجهة نظر ابن باز وغيره من أهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومهم. لذلك نحن ما ندخل الآن في التفاصيل، على أني أجبتم بأنه ثبت عنه إطلاق، القيد هذا ليس قيدا وإنما هو جزء من أجزاء النص العام، فهذا وجهة نظري في الموضوع. لكن شيخنا بالنسبة للفتوات بيستغلها بعض الناس لدرجة أن لحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر، مثل ما قال كان دهلوي كحبات الرز. نعم هو كذلك، فلا يبدو سيم المسلم بتوفير اللحية وأنها تكون سابقة ونحو ذلك. اي نعم، لكن نحن لا نزال نقول بالتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر اللي هو القبضة. اي نعم، يعني اذا كأن مجمل الفتوى انه بعد القبضة لا يأخذ. اي نعم، يبقى اذا رجعنا الى القيد. القيد اي قيد؟ اللي هو قيد كان اذا حج او اعتمر. لا لا لا، بارك الله فيك، في عندنا قيدين الان. نعم. قيد زمني وقيد موضعي، قيد يتعلق باللحية وقيد يتعلق بالزمن. فنحن بحثنا الآن في اللحية، ليس لذلك علاقة بالزمن. اتضحت يعني. الحمد لله. طب سؤال يا شيخنا، بالنسبة لأدوات التجميل، أولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟ لو عكست في الترتيب كان أولى لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، فإن لم يجوز لم يجوز. وأنا أرى أنه بيع أدوات التجميل المعروف اليوم لا يجوز، لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. فبناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضا بإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا أرى جواز الاستعمال، بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. طب إن كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والألفة بين الزوجين، ما شاء الله يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا، لا يعني يطلب منها ما يجيزه الشرع وما لا فلا، له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع. فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. آخر سؤال يا سيدي. نعم آخر سؤال على نفس السؤال هذا سيدي، بخصوص أدوات التجميل في أشياء سيدي ما فيها ألوان، كان سيدي بحثنا في هذا. ما في مانع إذا كان ما تظهر الشكل الأوروبي هذا، ما في مانع. نعم آخر سؤال. آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول؟ عيادة الأطباء يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة، ما في عليه زكاة؟ ما فيش هذا. الزكاة كما تعلم على أعيان معروفة. نعم. أما مستشفى مدرسة ما أدري إيه شيء، سيارة هذه نعم. حتى لو كان عندي 20 سيارة عرضتها للتجارة فلا نرى في ذلك الزكاة المقننة المعروفة التي يقول عن الفقهاء بأنه يقوم البضاعة التي عنده ثم يخرج بالمية 2.5، هذا لا نعلم له أصلا في الشرع، لكن عليه زكاة مطلقة من باب تزكية النفس. طب يعني لكن ليس ملزما بها؟ لا ملزم بها. ملتف ما حدود؟ ما في حدود، الأمر يجي على إطلاقه. يعني يخرج أي شيء؟ أي نعم، ما تجود به نفسه. لكن لابد. لابد أن يخرج. لا. طب السيارة التاكسي يا شيخنا، هل تعامل معاملة السيارة كلاهما؟ مع أنه يأكل منها. أي نعم، وفي العافية إن شاء الله. بخصوص الزكاة على العيادة. يلا سيدي، السلام عليكم. طب نسجل سؤال أبي ليلى ولا؟ لا نؤجل. نؤجل. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام. أخبرك بالسلام الأخ عاصم بالأمس ورأيته في المستشفى عمل عملية ولا بعد؟ الحمد لله في أمل ما يعمل إن شاء الله. نسأل يا شيخ بالنسبة لرجل تشارك مع الآخر بنفس رأس مال 1000 دينار لألف دينار على سبيل المثال، كان هذا المبلغ متفق أنه أحد الشريكين يكون هو يتولى العمل والآخر يشارك بالمال فقط، فهل الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح أم يتقاضى راتبا شهريا؟ على متفق عليه، معروف أن بعض العلماء لا يجوزون للشريك أن يأخذ أجر عمله. نعم، لكن أنا لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك متفق عليه بينهما ولا يفرض هو نفسه على شيخه ويقول له أنا بيطلع لي كذا. فإذا اتفق على ذلك فالمؤمنون عند شروطهم. نعم، هل صاحب المال يطلب منه أن يعوض جزء من المال؟ لأن هنا الفرق لا تأتي على الذي دفع المال، وهما كلاهما صاحب مال. لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهد، ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده، أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك. نسأل، سبق أن تكلمنا معكم بهذه المسألة، على سبيل المثال في 70 اقترضت مبلغ من المال 1000 ليرة سوري، الآن جاء وقت السداد، 1000 ليرة سوري الآن قيمتها شرائية في الأسواق أو القيمة تبعتها لا ما تساوي شيء، فحين السداد هل يكون السداد 1000 ليرة حين ما كانت 1000 ليرة قبل 10 سنوات أو 5 أو 3 تعدل شيء كبير والآن ما تعدل شيء، تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب 3 أو ضرب 5 أو كذا؟ الذي يراه الله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرض وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعكس بالعكس أيضا، بمعنى لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي 100 ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء. أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأي غريبا جدا، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، ذهبت عمله. فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر، في ذلك إضرار كبير، يرتفع الإحسان من بين الناس بعضهم بعض. ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم. هل في مثل عليه هذه الذهب مثلا أو كيف تقيس؟ المقياس هو الذهب، وأنا أعتقد أنه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة وحلول مكانهما العملة الورقية، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها قيمة اعتبارية، ثم تتدخل عوامل عديدة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، فتجعل هذه العملات الورقية خافضة رافعة، أما الذهب والفضة فليس كذلك. ولذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة، في الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا فيها الدول الكبيرة هذه هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية، فالمرجع هو الحقيقة النقدان لكن مع الأسف اليوم لم يبقى مطروحا في التعامل شيء من هذين النقدين. هذا المجال لو أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا، وعندما يعني فعل الذهب كانت قيمته تعادل 1000 دينار ورخيص، فهو ما وجد معه إلا 700 دينار، فقال لصاحب المحل سأحضر لك المال غدا، فهل تأتي الحالة يقول لا يجوز؟ هذا على كل حال يتفرع من كلامنا السابق، العلم الورقي قيمتها مدعمة بالذهب، فأنت حينما تشتري الذهب بهذه العملة كأنما تشتري ذهبا بذهب. ولذلك كما تعلمون في الحديث الصحيح الذهب بالذهب مثلا بمثل، عينا بعين، يدا بيد، فلا يجوز أن يدخل في ذلك النسيئة والتأخير في الوفاء. فما دام أن العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا. أما من فروع هذه المسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا، وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة. أما أنه يترقب فرصة مثلا هبوط عملة من العملات فهو يشتريها ثم بينتظر ارتفاعها فبيبيعها وهكذا، هذا نوع من القمار عندي أو من الربا. عم تطلع بكل الطعام بتكون ضيف، بالأكل ما بتكون ضيف، لكن الله بيحب الإنصاف. هذه الجلسة ليست للحوين فقط، أنا على سفر يا شيخ، ولذلك تكون الفائدة مشتركة. أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها. نعم. بالنسبة للطبيب المسلم، بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن، هل يجوز كأمراض النساء والولادة مثلا؟ قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية السيدات الأوانس الكذا، نعم، وإنما نستعمل لغتنا المسلمات الشرعية، المسلمات يعني، نعم. أما الجواب فهو لا يخافكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة، بل الطبيبة على عورة المسلمة، هذا طبعا لا يجوز، فإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات والمحظورات، مع القيد المعروف عند أهل العلم بضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق قاعدة المذكورة آنفا الضرورات والمحظورات، فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لا بد من ضبطه بالقاعدتين السابقتين ذكري، الضرورات به المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. لكن يا شيخنا أحيانا يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الإبداء من الطبيبة، فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيب المسلم لهذا الرجل؟ الله أعلم، هذا يعود إلى اجتهاد المبتلى بهذه المصيبة، فهو الذي يقدر الأمر، ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات. لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة، فلو أننا افترضنا أن هذه النسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب. والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهة. نعم. ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. واضح الجواب؟ نعم. طب يا شيخنا في صحيح البخاري في حديث أيوب عليه السلام وهو اغتسل عريانا فلما نزل عليه رجل من جراد الحديث، الحافظ ابن حجر الفتح يقول وفيه دليل على جواز النظر إلى العورات عند الضرورة، هل يظهر من الحديث هذا المفهوم؟ أنا ما ظهر لي من ذلك، زورت في نفسي أن أسأل ما وجه الاستدلال بالحديث. نعم. أين وجه الاستدلال بالحديث؟ أنا أسأل لأننا الحافظ ابن حجر يقول ومنه يظهر. نعم. ما يظهر لي ذلك أبدا. نعم. طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافر والمسلم على السواء في المنع على أساس أن الكافر لا حرمة له ونحو ذلك؟ لا فرق عندي في ذلك، لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم، فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا، بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة. وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف وهو قوله عليه السلام من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.